الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح فضيلة الشيخ صالح الشيخ على الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله عليه الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هذا الثلاثة الأفعال وعرفات العلامة وعرفات الشيخ وعرفات الطحاوية من الطحاوية رحمه الله لا يجب أن يتم قال هذه جملة. قال الطحاوية والنهراء والنهراء حق فقد تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه الجملة التي اشتملت على تقرير استقرار والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه في المحتكى إلى بيت المقدس، أنه قل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكمال من سفرته إلى حيث شاء الله حتى زاد من العدود. هذه المسألة من المسائل عن الشرايين، يعني أن تحقيق الاستقراء حقيقة المعراج والمغرب لا يعلم إلا من سيأتيه صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم عرف به من الشمال، العقل ما يدل على ذلك ولا يستنجمه، وكما ذلك أن يسلم به وكان حقا بشرك أن الله عز وجل أفضل به بشرك وأفضل به منهما صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به واجب وهو حق الأمير الكبير. كما تبعت ارتباط ما بين الإكرام والمعراج، فالإكرام والمعراج مع كلام المختلفات، فالإكرام هو المشي في الليل ترى أي مشى في الليل وأسرى أي مشى ليلا، والمعراج هو بفعال من العروج هو أسمى للآلة التي عليها عرف به صلى الله عليه وسلم، والإكرام هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس وكان على جاذبة بين الجمل وبين الشنار تسمى الفراق، والعروج والشمال فكان على آلة على قلة من خاص وهو المعراج. فإذا الإشراء يكون للشعر والمعراج يكون للآلة التي عليها شرف الإشراء على مكة من الشمال. نعم. طيب إن قلنا ليه الشيخ يعني بيقول هذه التعريفات هنا وركز عليه، ودائما الشيخ صالح كما يعني تبين لنا انه يركز على المعنى الاول قبل ما يبدا في الشرح. طيب ليه هو انا بيركز على معنى الاسراء معنى المعراج؟ ما احنا عارفين الاسراء والمعراج يعني، لكن تركيز الشيخ مع المعنى عاوز يقول ايه؟ ليه؟ يعني يثبت حقيقته وأنه عرج بشخصية صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم حقيقة لا في المنام، ولا أنه عرج بروح دون جسده. تبقى التعريفات هذه تؤكد أن هذا المعراج كان إيه؟ كان معراجا حقيقيا، فمن أنكره كان مكذبا للقرآن، ومن تأوله كان ضالا. فمن تأول هذا كان ضالا، ومن أنكره كان مكذبا للقرآن. نعم. يعني يقول ما في إسراء ولا معراج، هذا مكذب للقرآن، لكن يقول في إسراء وفي معراج لكن يتأول، فيقول يقذف، فيقول بروحه دون جسد، يقول مناما تأويلا. نعم. إذا كان كذلك فالإسراء والمشي والليل والكفى إلى بيت المقدس ليلة في ساعات معدودات ثم الرجوع هذا أمر غريب عظيم، لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله الاعتبار، فيقول له أصل الكلام عن الغيبيات، فيقول له أصل الكلام عن الغيبيات، إدخاله في كتب الاعتقاد لأحوال منها أنه داخل ضمن الغيبيات التي يجب الإيمان بها، فيكون هذا من داخل ضمن هذا الأصل، وأيضا يمكن أن يقال بأن المعراج دخل في كتب الاعتقاد على أنه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو نبي، فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون داخلا في دلائل النبوة أيضا. من هذا دخل في قضية أو في باب الاعتقاد الذي ينبغي أن يعتقده الإنسان. وثالثا لأن في من خالف فيكون ذكر هذا ردا لمن خالف. وفي مسائل بقى كثيرة، تفضيل على الأنبياء أيضا، لأنه في هذه الرحلة بان فضله وبانت ميزته، أيضا دليل على حياة البرزخ وأن لها ما يناسبها، لأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء في هذه الرحلة، واجتماعه وكلامه واطلاعه وصلاته بهؤلاء الأنبياء مع أنهم ماتوا يثبت لنا أن حياة أخرى بعد الحياة حياة الدنيا تسمى بحياة البرزخ، لها صفتها ولها قنوها الذي يختلف عن الحياتين، عن حياة في الدنيا وعن حياة في الآخرة، فهي برزخ ووسط بين حياتين لها صفتها الخاصة التي يجب فيها أن نستسلم لما ورد به النص وأن نتأول وأن ندخل عقولنا فنقول كيف صلى بالأنبياء وقد ماتوا، وكيف يتكلم الأنبياء وقد ماتوا، أليس آدم قد مات، أليس إبراهيم عليه السلام قد مات، أليس إدريس قد مات، أليس إدريس قد مات، فكيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به. فنقول هذا ضمن الغيبيات التي ينبغي أن احنا نسلم فيها للنص. إذا دخول المعراج في كتب العقائد لكل هذه الأشياء، لأنه حدث جليل عظيم ثبتت به نبوة صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أخوان لما ننظر إلى زمن المعراج، زمن المعراج نجد أنه كان تسلية ورفعا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاء واشتباء، حيث كان في زمن يعني قل الناصر الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، في زمن ماتت خديجة ومات أبو طالب، فكأن الله سبحانه وتعالى سلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليعلم النبي أن الله لو شاء شيئا ولو قدر شيئا ولو أراد شيئا فإن أحدا كائنا من كان لا يستطيع رب هذا الأمر، فاثبت يا محمد واصبر يا محمد فإنك نبي الله حقا، ولو شاء الله تبارك وتعالى أن ينصرك في طرفة عين لفعل، ولكنها مجريات الدعوة التي ستبقى سننا كونية على ظهر الأرض ما بقي حق وباطل، فهذه أمور ستبقى. ولهذا سنعلم الأمة في شخصك، ولنبين للأمة في شخصك بأن طريق الدعوة طريق تعترض عقبات وأمور قد تثبط همة الإنسان وقد تفقده الثقة أحيانا، ولكن إذا حقق المنهج وإذا صبر على المنهج فإن نصر الله سبحانه وتعالى آت لا محال. نعم. كما جاء فيه حق دون تفكير في جهة العقل، هل هذا يمكن العقل أو لا يمكن؟ كذلك العروض زي اللي يمكن ولا في حاجة اسمها معراج؟ لا لا لا لا بجسده لا، المعراج ده كان مناما ويقظات. أقول لك ليه؟ أقول لك أصلي إحنا نعرف كده أن الأجسام إذا طلعت في هذه المسافات وقطعت هذه المسافات بقوانين بقى عنده، فين بقى قانون الجاذبية وفين القانون ويحصل هذا الاحتكاك حول الصعود، وبالتالي لابد أن يحرق، لازم يحرق مقتضى به القوانين الموجودة، لازم يحرق نتيجة هذه الاحتكاكات التي تحصل. نقول هذا فيه، هذا فيه ما إذا كانت الأمور عادية، أما إذا كانت الأمور آيات وخوارق فكيف تقيس عن مثل هذه الأمور؟ نعم، جاذبية إيه؟ جاذبية إيه؟ الذي خلق الجاذبية وأوجدها هو الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فرض عليه بخلقه وبقانون وضعه كونه. نعم. كذلك من الأعراض وهو أكبر من قولي وغيره، إن آلة العروج والسلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات كان يستفتح لهم سماعي إلى سماعي إلى أنبالة بذات المستهى إلى أن تعلم الرحمن جل جلاله، هذا أمر غيبي ففي أقليه وفي أفضليه مشترك عليه قاعدة الغيبيات من آلة السلام والجماعة. يعني إعداد النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الإعداد الخاص، وكذلك حينما يرى هذه الآية أمامه صلى الله عليه وسلم يعني يشق صدره ويخرج ما كان فيه قلبه ويغسل ثم يحشى إيمانا وحكمة، هذا والنبي يرى فيكون هذا توصية ومقدمة لهذه الآية التي سيراها فلا يعرف ويستقر فؤاده، فالنبي يحتاج إلى قلب جديد صلى الله عليه وسلم ليقطع به هذه الرحلة العجيبة العظيمة التي فيها من الآيات ما فيها والتي لم تحصل لنبي غيره صلى الله عليه وسلم. قال قائل يعني كيف يحشي إيمانا وحكمة، وهل الإيمان والحكمة معنويان أم حسيان حتى نقول يحشي إيمانا وحكمة؟ نقول هذا على قاعدة المعتزلة الذين أنكروا كل شيء بهذا المبدأ وبهذا كيف يكون المعنوي معنويا وينزل منزلة الإيه الحسي، فنحن نقول حشي إيمانا حقيقيا وحشي حكمة حقيقية، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قادر على كل شيء، ومن كان مكذبا منكرا فلينظر إلى الآية العظيمة وليقل بقى كيف، يفضل يقول كيف كيف كيف كيف إلى أن تخرج روحه من جسده لأنه لم ينقضي عجائبه من هذا الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يجري الواحد على الماء وكيف ينادي، هذه في كرامات أولياء مش في كرامات مش في آيات أنبياء، في كرامات أولياء كيف يسير على الماء وكيف ينادي ويطلع ببصره على ما ليس في أرضه وكيف يحصل النور بين يديه وكيف أعداء الكيف، لما الإنسان ينكر هذه الغيبيات وهذه الأمور فيحصل له طبعا إيه فتن عظيمة إذا لم يسلم الأمر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحن والله الحمد مما نطالع هذه الأشياء ونقرأ هذه الأشياء بأفضل السنة والجماعة فتنشرح صدورنا، ولهذا أنت تقف وأنا أقف على هذه الآية نقول سبحان الله الله أكبر الحمد لله هذا فضل من شاء، فننتفع. إنما لو أنت وقفت عند هذه الآية تقول كيف ميزان إزاي ميزان حاجة اسمها ميزان ميزان إيه وإحنا ننزل هذه الأشياء المعنوية لا فيش حاجة اسمها ميزان وما فيش حاجة اسمها صراط وما فيش حاجة اسمها رؤية وما فيش حاجة اسمها كذا، يبقى أنت بتنكر الشريعة كلها بالمقتضى العقل، فأي لذة ستبقى لك أي لذة ستبقى لك بعد تتنعم بها وانت تطالع الشريعة، لان اجل ما في الشريعة الغيبية. نعم. وهذا في دليل على الأخذ بالأسباب، يعني لو شاء ربك لا أخذ نبي صلى الله عليه وسلم في طرفة عينه أقل من ذلك، لكن هذا إشارة لأخذ بالأسباب، وأيضا إشارة إلى عظم الآية، يعني قال عرج به غير أسر به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى الإيه؟ السماوات. ولهذا هم إنكارهم أصلا عرفوا يعني إيه مكة، ويعرفوا يعني إيه بيت المقدس، يطلع من هنا لهنا إزاي ويرجع، دعونا من المعراج لأنه بس بإطلاع بس. نعم. أولا مرجع هذا الخلاف ليه؟ إن هو عن الإسراء المعرش كان مرة واحدة ولا مختلف؟ مرجع هذا الخلاف الرواية، فمن حمل خلاف الرواية على على يعني التعدد قال كان أكثر من مرة، ومن حملها على إنه بعضهم حفظ وبعضهم وهم فحمل ذلك عنه مرة واحدة، ولم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم من إعراج نعرفه إلا مرة واحدة. نعم. المسألة الأولى أن الإسراء والمعراج يربطان معا، وأهل العلم يختلفون في أي حرة الإسراء والمعراج كان مرة واحدة على الأقوال الكثيرة وأهمها قولان. القول الأول أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. القول الثاني أن الإسراء ركع مرتين والمعراج ركع مرة واحدة، فهذا هو اختيار الحافظ بن حجر. القول الأول أولى، وهناك من قال إن الإعراج تكرر وإن الإسراء تكرر ثلاث مرات أو أربع مرات، وسبب اختياره تكرر الركوعي واختلاف الروايات، وكما جاءت رواية فيها مخالفة للرواية الأخرى مع صحة المسألة قالوا إن هذا يحجب على تعدد الركوع. نعم. ولكن هذا ليس بشيء ولا بصحيح حكاية منها، لأن الإسراء كما هو ظاهر الآية وقع مرة واحدة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كل يوم من آياتنا. وقد يكون ثم احتمال في بعض الروايات أن الإسراء وقع مرتين، لكن الأكبر والظاهر الذي أن الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة. وإذا كان وقوع الإسراء والمعراج مرة واحدة ومع ذلك ذكره الله على أنه آية، أفيكون وقع المرتين والثلاث مرات والأكثر من هذا ولا يذكره الله ولا يذكرهم الله سبحانه وتعالى، فهذا زيادة فضل وزيادة إنعام. فلو كان وقع أكثر من مرة لأشار الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولأشار النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إلى ذلك. ثم أين العجب؟ هل العجب من هؤلاء الذين أنكروا وقع مرة أو وقع أكثر من مرة؟ إننا لا نعرف عجبا من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وبها ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده، وميز بين كافرين كذبوا وبين مؤمنين صدقوا، ثم ميز الله بين المؤمنين فجعل أعلاهم أصداقهم أبا بكر رضي الله عنه. فلو كان المعراج والإسراء أكثر من مرة، فهل تتطابق المرات كلها بحيث تكون جميع هذه المرات قصة واحدة؟ وهل ليس في ذلك فضل ولا عجب أكثر ولا منه أعظم لا تستحق أن تذكر؟ فالذي يدل عليه الدليل أنه لم يقع بالإسراء والمعراج إلا مرة واحدة، وهذا ظاهر الكتاب وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما اختلاف الروايات فمحمول كمسائل عديدة وليس مسألة المعراج، على أن بعضهم حفظ وبعضهم وهم ولو كانوا ثقات. وبهذا الجواب نفسه نقول جوابا على أيضا تعدد الروايات في صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل ذلك إلا مرة واحدة، ومع ذلك اختلفت الروايات في هذا الوصف، حتى قال من قال بأنها تعددت، والمحفوظ أن صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، ولكن نقول حفظ البعض ووهم البعض، فنأخذ برواية الأحفظ ونطرح الباقي. نعم. المسألة الثانية متى وقع الإسراء والمعراج؟ القول الأول وهذا عليه أكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقع بعد الهجرة إلى مكة، على كذلك بينهم في هذه السنة تحديدا السنة التقريرية. وقال معلوم سنة إلا شهر، وقال معلوم سنة إلا شهرين، وقال معلوم ثمانية أشهر من سنة الهجرة، وقال معلوم عشرة إلى آخره. وإذا تميز هذا الاختلاف في كونه قبل الإشراف بالسنة في جهات القول، فإن معه عدم تحديد وقوع الإسراء والمعراج في شهر يونيو. فاشترط عند المراجعين أصحاب السير أن الإسراء والمعراج وقع في مكة ليلة الشهر والعشرين. وهذا إنما هو أحد القوانين من أهل السير، وأما أهل العلم المحققون من المحدثين والفقهاء والمفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على وقوع الإشراف لمكة منذ الظهور، بينما يقولون وقع قبل الإشراف بسنة. فمعلوم أن الإشراف كانت في شهر ربيع الأول، فإذا كان كذلك فقولهم قبله بسنة يعني أن الإشراف والمعراج لم يقع في رجب. ويقولون من أهل العلم على أنهم أكثر من سنة، سنة وشهرين، سنة وثلاثة أشهر ونحوها. والقليل من قال انه ثمانية اشهر هذا قول انهم يرموا قبل ذلك. القول الثاني انهم يرموا قبل ثلاث سنين يعني من الهجر، يبقى القول الاول كان قبل سنه، واختلفوا في تحديد الشهر الواقع فيه في السنه. نعم. القول الثالث انهم يرموا قبل خمس سنين، وتدلوا على ذلك لأن خديجة تصلى وقد نامت قبل الإسلام ثلاث سنين أو خمس سنين. قالوا كيف تصلي وإنما فرضت صلواته في ليلة الإعراف؟ فكونها صلت يدل على أن الإعراف وقع في حياتها وهي ماتت قبل الإسلام ثلاث أو خمس سنين. فالجواب عن هذا أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين. وجواب عن هذا أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين، ركعة الأول المغرب وركعة الآخر النهار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فرض صلاته اول ما فرض ركعتين ركعتين فزيد في صلاه الحضر وفرض صلاه الصدر. فقتيبة رضي الله عنها لا يصلي لكن يعتبر الصلاه المفروضه الصلوات الخمس التي فرضت ليله المعراج. بهذا تبين من هذا الخلاف ان السنه لم تحدث فضلا عن الشهر فضلا عن الليله الواقعه في الشهر، فالسنه لم يحصل اتفاق عليها فضلا عن الشهر فضلا عن الليله، وبالتالي فتخصيص هذه الليله بجزم احد الاقوال من الاسراء والمعراج فيها ليس عليه دليل. هذه مساله. المساله الثانيه، لنفرض أن الليلة تحددت في سنتها وشهرها وليلة وليلة السبع والعشرين وأنها ليلة المعراج، فهل يشرع الاحتفال بليلة السبع والعشرين؟ يعني لنفرض أن الليلة تحددت فهل يشرع الاحتفال؟ الجواب لا يشرع الاحتفال فيها، ولا التوسيع على الأولاد، ولا اختصاصها بنوع تعبد، ولا بنوع فضيلة، لأن الصحابة كانوا أولى الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس أن يعقد هذه الليلة التي حصل له فيها من الفضل ما حصل ومن الآيات ما حصل، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كان أولى للنبي يظل مذكرا للأمة بهذا. ولكن قوما يولعون بمثل إحداث هذه الفتن وهذه البدع في الأمة بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوى تذكير الأمة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم حيث تبقى الأمة مرتبطة بنبيها ورسولها. ولا شك أن هذه الدعوة للقيامة إذا كانت على القنوات الفضائية تحتل مكان في قلوب الناس، يعني الآن أقرب إلى قلوب الناس إن إحنا نحتفل بليلة الإسراء والمعراج ونذكر الحدث، ولا إن إحنا نبدع من يحتفل؟ الأقرب إلى قلوب الناس إن إحنا نحتفل ونبين هذا الحدث وما فيه من الآيات. ولهذا وجد هؤلاء المبتدعون الفرصة لعرض طريقتهم على الناس ليحتلوا بذلك مكانة عند الناس، كما حصل احتفال المولد النبوي لما طلع هذا صفوة الحجاب هذا الذي لا يعرف الألف من الكوز الدرة، حينما خرج عن الناس في الفضائيات ليبين ويقاعد ويقرر وبكل يعني جرأة، وكانه عالم الأرض الأوحد غير مبال بما قاله أهل العلم سواء خلفا ولا يعني سلفا، ويقول هذا يعني رأيهم أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروع وجائز، وكان النبي يصوم الاثنين والخميس إلى وهو يقرر فضيلة يعني مولده في هذا اليوم إلى غير ذلك من الاستشكالات التي قد تأتي على الناس. فهذا زمان ينطق فيه هؤلاء الروايضة الذين لا علم لهم بالشريعة ولكنهم تصدروا للأمة تحت يعني ثوب العلماء ليواروا بهذا بهذه البدل وبهذه الجرافتات وبحلق اللحى صورة العلماء الحقيقيين الراسخين، وليضربوا بأقوال المحققين وبالتحقيق في الأقوال عرض الحائط، ويقدموا للأمة شبهات ومتشابهات ليعيدوا منهج المعتزلة طارة ومنهج الأشاعرة طارة أخرى ومنهج الصوفية طارة ثالثة، وهلما جرى تحت يعني ثوب أو مظلة أو شعار يعني الدعوة العصرانية التي تتناسب مع الناس وعقول الناس، وهم قصدون في ذلك أن يهدروا وأن يزهدوا الناس في منهج المحققين. قال الله، قال رسول، قال السلف، قال شعبة، قال كذا، هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر صحيح، هذا الأثر حسن، هذا يتبع القاعدة الأصولية كذا، كل هذا الكلام هم يريدون أن يوصلوه عند الأمة ويقدموا للأمة منهج الروحانيات ومنهج الآهات. يا سلام، والنبي ومش عارف ايه، ما هقول حبيبي، ويعيط في الكاميرا دي، واخد بالك، فيقع في الامه وينسى بقى مذهب المحققين من اهل العلم والاسف الشديد. والناس تعيط والناس تنبسط والناس تنتظر امثال هؤلاء الذين يحطمون في يعني منهج التحقيق ومنهج العلماء الراسخين تحطيما في الحقيقة، حتى إنك لو سألت العامي هل ما الفرق بين هذا الشيخ المحقق هذا وبين هذا الشيخ؟ لك لا، نسمع ده كل يوم، نسمع الشيخ ده كل يوم، ده أنا أمه بتعيط وأبويا بيعيط وأخويا بيعيط والجيران بيعيطوا وكل البلد بتعيط، إنما الشيخ ده بتاع كنتو ده ما حدش يعرفه إلا أنتوا بس، إنما ده مش عارف إيه. فهذا للأسف الشديد يعني مذهب باطل يتولاه للأسف الشديد هؤلاء الذين يلبسون هذه الألبسة ويتزيون بزي العلماء وليسوا يقاربونهم فضلا عن أن يصلوا يعني منزلتهم. ولهذا كل مناسبة من هذه المناسبات ينبغي أمثال هؤلاء احتفالات للنهار نصف شعبان، احتفال ليلة الإسراء والمعراج، احتفال ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفال احتفالات تلو احتفالات واحتفالات رسمية، ويحاضر فيها من يحاضر من أمثال هؤلاء الذين يعني يظهرون في ثوب العلماء. ولهذا أنا أقول وأكرر دائما أن أمثال هؤلاء أخطر علينا من أعداء الدين الأصليين الذين يوجهون إلى الأمة المدافع والقنابل العنقودية والصواريخ، دول أخطر، دول أخطر، لأننا لا نختلف أبدا في أعدائنا من هذه الجهة، ما نختلف. أما هؤلاء الذين يشتالون الشريعة عن حقيقتها لا يلتفت إليهم أحد، بل هم الذين لهم الحظوة عند الناس. وتحطيم الشريعة وأصولها أخطر بكثير من أن تهدم بلاد وأن تدك دكا بالمدافع والطائرات والصواريخ، أخطر آلاف المرات، لأن الناس يأتون ويموتون. أما الشريعة حين يوجه إليها مثل هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. المثال الثالثة الإسراء المعراج والوقع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمر رفيق يعني بجنبه وروح أمر رفيق فقط أم كان منامة سلف الصحابة رضي الله عليهم في ذلك. فقال الطائفة إن كان الإسراء المعراج والرفيق فقال أخرون سلف رفيق بجنبه ولم يكن أحد منهم إن الإسراء المعراج كان منامة لأجل أن يسير رأيون كان هذا قول المسلم. أيوة نعم. لقى الله بعض العلماء الذين يقولوا بين قول من قال إنه روح وبين أن يقول منام، والصواب الذي عليه عاقب أهل السنة أكثر أهل السنة أنه كلام جنسي ومحيي معه يعني من لم يدرك الفرق بين مناما وروحا نسب ذلك يعني مناما للسلف. بعض السلف قال بالروح عرج بالروح، ولا ترون عرج بالروح في وجهه، لكن هل من أقوال السلف أن عرج به مناما؟ لا. وما جت مناما منين؟ جت مناما هذه أو يعني نسبتها للسلف من عدم التمييز بين المنام والروح. لا، الروح حاجة، الروح شيء، كما تعرج الروح إذا مات صاحبها فتعرج الروح إلى السماء، فالعروج عروج الروح ثابت، بس مش الإسراء يعني، لكن عروج الروح يترك، ولا يقال إنه لازمه أن الإنسان يمكن أن هذا يكون في النوم فقط. لا، فالروح شيء والمنام شيء ايه؟ يبقى عروج مناما ليس من اقوال السنة، لكن عروج روحا هذا قول للقليل منهم وليس بالصحيح. نعم. صواب الذي عليه عالم النبي اكثر هذه المنه انه كان بجنبيه ومحيي معا في الاسلام والاعراض، ولم يكن احد من المسلمين لاهل العلم فيما اعلم انه مسلم بجنبيه ومحيي وعرج ومحيي فقط، وانما تم اتفاق ما بين الاسلام والاعراض لانه لم يقل احد انه ذهب ونام في دين المصري. إذا تقول أراد أن الإسرار في الحرام كان مروحي وإسرائي معه، فيدل على ذلك أئمة المنى أنه أنه قال على طريق الأقوال هذا الذي أطلع بعشرين ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونوياه من أماكنه. قوله أطلع بعشرين العكس هو يحصل من الجسد والروح نعم، وليس من الروح، بينما الروح مخصص للجسد. فيقال روح العظم، روح عظم فلان، كما جاء في بعض الأحاديث كذلك الجسد يخص، فيقال جسد فلان أو جسد عظم فلان، يعني إذا كان من الله عز وجل. أما إطلاق رب العظم أو الإنسان فإنه يكون من مجموع الروح والجسد. نعم، عند الإطلاق يقال عبد أن الروح والجسد، إذا أردنا الروح فقط قيدناه، إذا أردنا الجسد فقط قيدناه. ثم أي آيات يعني في عروج الروح فقط يستنكرها المشركون؟ لو النبي صبح الصبح قال لهم ده أنا يا جماعة عرج بروحي إلى السماء، هيقول له روح، مش يروح روح بقى، لكن إن أسر وعرج بي بروحي وجسدي وجيت في نفس الليلة، هذا هو الذي حصلت له المكار. نعم. لإذا وقوله تعالى لنريه، لنريه وهو نائم يعني وهو في بيته وروح فوق لنري روحه، ثم انتقاله وتردده بين ربي وبين موسى بروحه، وهل الروح التي تكلمت الرب سبحانه وتعالى؟ نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان مستجع في بيته أو في بيت أمهاته، فخرج السحر فبدأ في بيته، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان مستجع في الحقيقة، وفي الصحيحين فأخذه جبريل وشق الله من بين ثم رب محرين إلى أسفل الوقيت، فاستخرج قلبه إلى أجله. فهذه كما تقول للجسد ولا معنى للإسراء بالجسد بدون روح. فقال قلم التلازم ما بين الإسراء بالجسد والروح معا إلى أدلة أخرى في هذا المقام معروف. المسألة الرابعة أن الإسراء والمعراج أختلف فيها أحاديث، ومن الأحاديث ما أفرد فيه الإسراء دون المعراج، ومنها ما أفرد فيه المعراج دون الإسراء، وهي في الصحيح وفي غيره. وما ترى في الإسراء وما ترى في المعراج يقبل من مجموع الأحاديث، يعني أن تجمع الروايات الصحيحة التي جاءت في الإسراء وجاءت في المعراج، فننظر ما حدث في الإسراء والمعراج. يعني اختلاط الروايات مثلا فيما رواه البخاري في صحيحه، قال فأتاني جبريل فأخذني فركبني على المراكب فعرج في السماء أو فعرج به إلى السماء فاستفتح. وهذا فيه نقص، لأن الخروج في السماء إنما كان بعد الثلاث إلى بيت الأرض، ليس من البراق مباشرة. نعم. لكن بعض الروايات فيها نقص، المطلوب أن الإسراء والمعراج كما وعد الروايات فيه، ونبه هذا الذل على أن إحدى الروايات في الإسراء والمعراج كما روي عن أنس رضي الله عنه أن فيها خطة، وهي رواية ابن شريك بن عبد الله بن أبي لمس بن أبي لمس في البخاري وفي غيره. ومسلم رحمه الله حينما ذكر رواية في صحيحه وغيرها إلى رواية شريك بن عبد الله عن أنس، فقال فزاد ونقص يعني شريكا، فزاد ونقص وقدم وقال ولم يترك روايته. وفي روايته أخلاق من ذات العلم، قال ففيها مجموع اهل البيت الذين رووا ذلك عن معاني صحابته. اذا فرساله الروايات فيها يعلم ما حصل. وبالنسبه للمعراج روايه الاسراء فيها يعني الاسراء والمعراج معا، يعني مجموع الروايات فيه ان فيه وصفه كامله، وفيه تسميتها بالفراق، وتسميه هذه الكامله بالفراق لامرين. الاول انها في سرعتها تنبرق، فجاء في وقتها انها يعني الفراق، وان دابه تضع حافرها حيث يستهي بحرها. سبحان الله. ومعلوم ان الاسراء كان في الليل، ومعنى ذلك انها تقتل ليلا، وان سرعتها عظيمه، لذلك كان من أول يتجاهل بمراد أنك رعاها فالظهر. الثاني أن لها طريقة، ولذلك كان في رسولها يعني قلنا إذا كان هؤلاء عجبوا أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحلة وعاد الآن وأقول يعني كيف تذهب إلى بيت المقدس وترجع وكذا، هذا بآلة ويعني جعلها الله والنبي صلى الله عليه وسلم. زي الآن إحنا ونروح أنت الآن بالطائرة لو تسافر من مكة إلى بيت المقدس تأخذ كم الآن؟ تيجي تروح وتيجي وتروح وتيجي ممكن ثلاث أربع مرات في الليل بالطائرة التي من اختراع الإنسان. ولو شاء ربك سبحانه وتعالى لنقل النبي إلى بيت المقدس بطرفة عين، لكن هذا من باب بس اتخاذ الوسائل. نعم. الثاني أنها مريقة وذلك جاء في مسيرها أنها لازم ضيطار بين الزوج والشمار، ذلك لأنها مريقة والطريق يقبل من الضيار. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء به مر على أشياء كثيرة حتى وصل إلى بيت المقدس. ولقول به الكبائر مباشره فاذا سالوه ان يكون حفظه الله يقوي المسكه عليهم بهذا الامر، ولهذا لما رفع سالوه غفره من قبل قافله، ولما رفع اهل القافله سالوه فقالوا نعم حصل كذا وكذا. لكن مع ذلك هل صدقوه؟ يعني قال حتى كان قوم له القافله وكذا وند كذا وهرب منهم وجاءت القافله وأخبروا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل صدقوا؟ ما صدقوا. فالمسألة مسألة عناد مش مسألة يعني تكذيب وفقط. نعم. أو استيثاق. فلم يتوجه دار الأنبياء إلا إلى بيت المقدس وإلى مكة المكرمة، يعني إلى الكعبة. هذا سؤال. فلم يتوجه دار الأنبياء إلا إلى بيت المقدس وإلى مكة المكرمة. يعني أن أتباع الأنبياء على في مجموعهم. مجموع الأنبياء كانت قبلتهم إلى بيت المقدس وإلى مكة. نعم. فيظهر الإصرار بين مكة وبين بيت المقدس، وكان هذا إشارة إلى ثم اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانوا إشارة إلى اتباع جميع الأنبياء وأن دينهم واحد، لكن هذا على حسب كل يعني عصر كل نبي بل ومكان كل نبي، فإن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة، فهذا إشارة إلى أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد وتقرير الأمور الأصيلة الأساسية التي اجتمعت فيها الشرائع كلها. فينبغي أن يكون الإنسان تابعا لنبي الذي كان في عصره، أما الآن فلا يسع أحد إلى أن يتبع رسول الله، كما أن الأنبياء سموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتمام الأنبياء بالنبي شهادة وإقرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتعين على كل أحد الآن يعيش الآن أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن قال أنا النصراني وده يقول أنا يهودي أنا تبع موسى تبع عيسى، طيب أليس الأنبياء صلوا وراء النبي؟ فعلى ما ترفض الصلاة أنت خلف أئمة هذه الأمة الذين هم أتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إن مكة يعني باعتبار مطلع ال ليه؟ لا يعني وإن مكة كانت طول عمرها هي القبلة، النبي أصلا صلى إلى بيت المقدس، النبي صلى إلى بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر كما جاء حديث البراء للبخاري صلى 16، وكان يعجبهم ذلك. ليه بيعجبهم هذا؟ لأن هذا يوفقهم. نعم. وطبعا مع الصحة في هذا، مع صحة تقديم جبريل النبي، فجبريل لا يقدم النبي برأي، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضاً مما يذكر في الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم مرة من يمنى في قوله، قال كما هو مسلم فرمت ليلة تسلية فيه موسى وهو قائم يصلي في الطبيعة عند الكثير الأحمر. طبعا ما تقولش بيصلي بقى ازاي وفي صلاة بعد الموت وهل وهل، كل هذا ايه كما قلنا في غيبيات نثبتها ونقول هي حياة الله أعلم بها، لكن طبعا حياة البرزخ للأنبياء أكمل حياة فيها، للأنبياء في حياة البرزخ أكمل إيه؟ حياة، لا يكون كحياة الأنبياء حياة. ولهذا جاء أظن عن ثابت البناني أو أحد من التابعين قال اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطني الصلاة في قبره، يعني يتمنى ألا تنقطع عبادته إذا مات ويبقى يصلي في القبر، فهو علق على الشرط قال اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. إلى أي درجة؟ نعم، يعني مش مكتفي بالاجتهاد في حياته، وهذه كانت روح عالية عند يعني التابعين، حتى قال بعضهم مرة لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، يعني عند نادي في الملائكة الذين أخبر الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. شوف فترة منافسة الفيل، يعني منافسة الفيل مش بقى لأهل الأرض ولا لإقرانه ولا لأصحابه، وإنما يريد لنافس الملائكة، يقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، وهذا يتمنى ما بعد بقى الموت، اللهم إن كنت أعطيت الصلاة لأحد في قبره فأعطيني الصلاة في قبره. نعم. وأنا حديث رواه مسلم الصحيح، رسول الله يحفظ الله في العرض كلمة مليون إلى أن فيه مقال. أيضا من الحظة في الإسلام أن هذا ليس سلف حساب هل غمضة قبرية لأكبر طريقة أن تكون غمضة في الصخرة، وقبل هذه الرواية أكثر أهل العلم يقالوا وقبيلة وقبل هذه الرواية أكثر أهل العلم يقالوا إن جبريل وقع مستقبلا فانفجر فروى أصلادا فيها. أما الإعراب فأنه عود النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى السماء الدنيا فسألت عن جبريل فقيل له أراك أحد؟ قال نعم. قيل من؟ قال محمد بن عبد الله. فقيل له أوقف ويلا أوقف ارتلا أوقف وحيا لنبي؟ فقال نعم ففتح له. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت السماء رأيت فيها لا ينعى عليه السلام، يعني سماء الدنيا إلى آخره. فقيل لي هذا أبوك هذا فسلم عليه. قال فسلمت عليه ثم رد عليه السلام فقال وحرم ابن الصالح والعبد الصالح. ثم عرف لي السماء الثانية فاستفتح يعني حصل مثل الذي حصل من معك أو ما بحثت يا غير وجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى وهما يتلقان. ثم إلى السماء الثالثة ولد فيها يوسف. ثم السماء الرابعة ولد فيها إدريس. ثم السماء الخامسة ولد فيها هارون. ثم ثم التموت الثالثة وأن فيها موسى عليه الجميع السلام، ثم التموت الرابعة وأن فيها إبراهيم، وكل يقول له مرحبا بالعبد الصالح والعبد الصالح، إلا آدم وإبراهيم فيقولان مرحبا بالعبد الصالح والعبد الصالح. نعم. لما مر على موسى عليه السلام وسلم عليه ورد عليه موسى قال صلى الله عليه وسلم: فلما اشتركت او فلما ذهبت الى موسى عليه السلام يمشي فقيل له ما يمكن؟ قال: ابكي ان بعث او سلم من بعدي يقول من يدخل الجنه من امتي اكثر مما يدخل الجنه من امتي. طبعا هذا غبطه وليس حسد من موسى عليه السلام ولا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فموسى عليه السلام هو الذي أرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، راجع ربك لأن أمتك لا تطيق ذلك، وهذا لا يفعله إلا ناصح مشفق أمين محب. وما يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى حتى نزل من 50 إلى 5. نعم. ثم رقي ابراهيم الخليل عليه السلام في السماء السابعه قال: ثم رجعتم ثم رجع في عهد الرجل المرسال، فاذا نسوها اسم بلاد هجر، واذا ورثوها اسم اداء الحيل، قال: ثم رجع لي نهران نهران باطلات ونهران طاهران، فسالت فقيل لي نهران الباطلات الى الجنه والنهران الطاهران من والشراب، ثم أفيد بإله الشمر وإله اللبن وإله العدم، فشربت الإله من اللبن، فقيل لي أفيد بشكرة أو هذه الشكرة فيك وفي أمتك، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الآية الحديث. المقصود فدل هذا على أن الجنة في السماء، فدل هذا على أن الجنة في السماء. نعم. المقصود هذا حديث ابن عمر وما فيه هذا إحدى الروايات، هذه إحدى الروايات، والروايات في ذلك كثيرة، باختلاف أمام الأنبياء واختلاف المقالة، باختلاف ما حصل وكذلك فيما حصل في السماء السابعة، إذا تبين ذلك حسب كلام هنا على لقية النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين. المسألة الخامسة: ألقي النبي صلى الله عليه وسلم أجساد الأنبياء مع الأربعين أم في قول صلى الله عليه وسلم رقي أرواحهم دون أجسادهم؟ العلماء لهم في ذلك قولان. القول الأول قال طريق من أهل العلم رقي أرواح وأجساده، وتدل على ذلك في أجسادي. الدليل الأول أن هذا هو الظاهر من الجنة، يعني أنهم سمعوا له وأنه كلمة فلان وكلمة فلان وكلمة فلان إلى آخره. والدليل الثاني أنه جاء في أنه جاء في أحد الروايات قوله يقال أحد ولا يشبه نعم أنه جاء في أحد الروايات قوله وقل تفسير الأنبياء وبعض الأنبياء له تدل على أن ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. نعم. القول الأول إن ذلك أن هو الأرواح دون الأجساد حاشا عيسى عليه السلام فإنه رجع إلى السماء الروحي والجسد. وفي حديث قولان: إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فيه قولان: هل كان رفعه للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك خلاف عند المفسرين وعند أهل العلم، مقول أو تبدوه عند الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. في قصة لا تذكر، يعني في قصة لسان الخوف لا تذكر. والأفضل من قولين عندي أن ذلك كان من أرواح دون الأجساد فلا عيسى عليه السلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صفى بالأنبياء وصفوا معه صلى الله عليه وسلم إما يقال صفوا معه أجسادين وقد جمع أجسادهم له من القبور ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء، وإما يقال هي الأرواح فقط لأنه لقياه في السماء. ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى عليه السلام من السماء رفعا حيا، وقولهم يرفعون أجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما موجود لهم في القبور هذا لا دليل عليه من يخالف ائمه كثيره ان الانبياء في قبورهم الى قيام الساعه. يعني من قال بالاجساد والارواح قال بان هذا كان خاصا بايه؟ بهذا الموسم فقط. بهذا الموسم نجوم اعتبار اجسادهم في هذا الموقف فقط ولا يقول بهذا مطلقا ولا يقول بهذا مطلقا. نعم. فمعنى قوله كانوا يظنون ان اجسادهم في الارض وهذا موقف الأرواح وهذا ليس يعني على الله بعيد ليحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء هذا الحوار وهذا الحديث وليس الاجتماع بالأجساد فالأجساد في أماكنها والله تبارك وتعالى قد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء بروحه وجسده هذا الذي يستثنى وأما من عداه فإن اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم يعني به كان اجتماع أرواح فقط كان اجتماع أرواح فإن قلنا إن الله سبحانه وتعالى جمع له الأجساد نقول وما الدليل أو أن هذا كان خصوصية نقول وما الدليل وما الدليل فنقول يبقى الأمر عليه على بابه وعلى أصله وهو أن الحياة البرزخية إنما هي حياة لها كيفيتها ولها أصلها و يقول العلماء بأن حياة البرزخ يكون يعني الأصل فيها الروح ثم الجسد تبع بخلاف الحياة الدنيا فإن الأصل فيها الجسد ثم الروح تبع إذن الأحوال التي تكون في حياة البرزخ أحوال للأرواح ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح الشهداء أنها في حواصل طيب وهناك أرواح أيضا أخبر عنها النبي أنها تسبح في أنهار من الدماء في أنهار من الدماء وهناك أرواح كما قال العلماء يعني معلقة وهناك أرواح على أبواب القبر وهناك أرواح فالأصل في الحياة البرزخية يكون الروح ثم الجسد تبع الروح نعيما ويعني عذابا إذا قدر الله وشاء أما في الحياة الدنيا فالأصل الجسد ثم تكون الروح تابعة لهذا الجسد. نعم. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينه على مرفوق السماء السابعة ورأى بيتا معمورا ورأى صفات البستان رأى شعبا من آيات الله الكبرى كما قال عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الأشياء من قلبه ورآها بعينه كما قال عز وجل ما كذب فلان رآه فقال نعم هذا دليل جميل يعني رؤية رآها النبي فلما بالفؤاد وبالعين أما الفؤاد ما كذب الفؤاد المرأة وهو وعي وإشهاد ما رآه ببصره من زغ البصر ومن طغى فرؤية الفؤاد تعني اليقين تعني التثبيت. نعم. لهذا نقول رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم الى ايات ربه الكبرى لما فوق السماء السابعه وفي السماء السابعه لما راى صار شيئين بالبصر والقلب جميعا ولا يقال بالبصر وحده ولا يقال بالقران وحده بل راى فيهما جميعا وهذا يعني انه قد يكون ثم اشياء فراى بصره وقلبه جميعا وثم اشياء راى بصره دون بصره لأن قول من قال من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسوله عشر جسد فؤاد وهذا يكون كالتفريق المشهور الرؤى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه حتى في قولين الصحابة منهم من قال رأى رسوله ومنهم من قال لم يرى كما هما قولان عائشة وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. والصحيح من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه فانما سمع كلامه. قال تعالى: فاوحى الى عبده ما اوحى، كما كان في الصحيح من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هل رايت ربك؟ قال: نور نور فانا اراه. يعني ان نور هو الحجاب، حجاب الرب عز وجل نور. قال: ان نور ان اراه. وفي روايه اخرى قال: رايت نورا، يعني نور الحجاب. اذا فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له انهار رؤيا. وهذا الخلاف بين قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهما أو عنهم، أن ابن عباس قال رأى ربه، وأن عائشة نفت قالت: من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه فلا تصدقوه. ولما قيل لها ذلك قالت: يا بني لقد قص شعري مما تقول. أن هذا إنما هو في مطلق اللفظ، لا في الرؤية بالبصر للرب سبحانه وتعالى على صفة. فإن ابن عباس لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه على صفته، فإن النبي ما رأى رب ولا أحد يرى رب بهذا. لكن ابن عباس رضي الله عنهما أثبت الرواية لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. يبقى هو رأى، بس رأى نورا. وفي الرواية الأخرى: نور أنا أرى. فما أثبته ابن عباس رضي الله عنهما رؤية النور، وما نفته عائشة رضي الله عنها رؤية النبي لربي على صفته. وإلا عائشة ما تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا، لكن هذا نور الحجاب. وهذا الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سواء في قول ابن عباس أو في قول لأحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن أحدا لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على صفته، وإنما كل ما رآه النبي رأى نورا. فمن أثبت قصد النور، ومن نفى قصد رؤية الله سبحانه وتعالى على صفته. وبهذا تجتمع الأدلة وتجتمع الأقوال في هذا من غير تعارض. نعم. ولو افترض أن ابن عباس، لو افترضنا وسلمنا جدلا أن ابن عباس رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب على صفته، فنقول هذا قول لا أثارت عليه من علم ولا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن أحدا لن يرى ربه بعينه قبل أن يموت، ما أحد يرى. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولم يستثن النبي فصلم نفسك، وليس أحد يقوى على رؤية الرب عز وجل، لأنها تحتاج إلى إمكانات خاصة لا تكون لأحد. أما إذا كانت الآخرة ودخل أهل الجنة الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى ينشئهم إنشاء يستطيعون به رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة. أما في الدنيا فلا يستطيع أحد. ولهذا قال الله لموسى عليه السلام لما طلب رؤية، قال: انظر إلى الجبل الذي أعظم منك قوة، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا لا أحد يستطيع أن يرى رب في الدنيا ولا الأنبياء، لأن الإمكانات لا تؤهل لهذا. فإذا كانت الآخرة وإن شاء الله عز وجل أهل الجنة إنشاء خاصة وآخر، فإنهم يستطيعون بذلك أن يروا ربهم. فالذي يظهر لنا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند تحقيق قول شيخ الإسلام، عند تحقيق قول أحمد، وعند تحقيق قول ابن عباس، أن هذا إنما الإثبات يعني إنما هو لرؤية النور، رأى نورا، رأى نورا. نعم ليه؟ مش فيها خلاف، يعني رؤية القلب زي ما قلنا أثبتناها، لأن الله أثبت رؤية القلب لنبيه صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف، ما في أحد. أخذ بالك، رؤية القلب ورؤية البصر، فرؤية القلب ما أنكرها يعني أحد. نعم، بل نقول بعين رأسه لا إشكال فيها، ولو رأى بعين رأسه، بس رأى بعين رأسه نورا، ما رأى ربا على صفته، إنما رأى بعين رأسه نورا. فسواء قلنا رأى بقلبه أو قلنا رأى بعين رأسه، المهم هل رأى ربه؟ هذا هو السؤال. نعم، حتى نفهم خلاف، لأن يعني لا نقول في رؤية الرب على صفته فيها قولات، لا، لكن مطلق القول في الرؤية هل رأى رب أم لا. نعم، ليه؟ الرؤية المنامية ثابتة، لكن ليست الرب على صفته، وإنما يرى رب في أحسن صورة. نعم، برؤية إيه؟ يعني ما رأى ببصر، ما رأى بقلب، وقع في قلبه كأنه رأى ربه سبحانه وتعالى. نعم، إذا فصح عليك الله عليه وسلم قبل سواء ما أقول إلا رؤية الأشياء المطلق ورؤية الأشياء المقدمة من سؤاله ورؤية الأشياء التي تؤديهما جميعا، فأما الله عز وجل فلم يرى إنما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم، المسألة التابعة إلى مسؤول معروف لإتخاذ الإسلام مع ربما عراقي المراجعة التي حضرت بين النبي صلى الله عليه وسلم والموسى في فرض الصلاة، فإن الله عز وجل قرر الصلاة المفروضة على يمين المملكة 50 جراء، ثم رجع يمينهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما رقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى سأله فقال قرر علي 50 جراء، فقال إنها كثيرة، قد عملت من أجل أمتي ما علمت أن أمتك لم تطيق ذلك، فارجع فاسأل ربك التصريح صلى الله عليه وسلم. فاستأذنت للإسقاط صلى الله عليه وسلم ثم أكلف عنه 10 خطوات ثلاثين، ثم أكلف عنه 10 خطوات 20، ثم أكلف عنه 10 خطوات 10، ثم أكلف عنه 5، ثم لما رجع إلى موسى قال إنها كثيرة، إن أمتك لم تطق ذلك، فقد عرفت بأمري ومني ما عرفت وكما قال، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لقد استحييت من ربي. قال فسمعت من يقول لقد قضيت فريضتي وركبت عن عبادي، هذه بعض المسائل المشهوره في مساله الاستمرار والاستمرار، ولا ندري هل هو سيئ ام لا، نرجع الى رسول الله. قال وان اعراض الحق فقد تصيب النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه لشخصه في اليقظه، في اليقظه يعني ليس في الملاذ، وعرض بشخصي يعني بجسدي يعني بروحه، فنفهم من قومه وعرض بشخصي انه عروض الروح والجسد معه، وقوله في جبلتي انها ليست في الملاذ، وقوله وقد قتلي وعرض نفهم منه انه متلازمان كما قررت لك ذلك. قال الى السماء، والمقصود بالسماء جلد السماء وهي السماوات. قال ثم الى حيث شاء الله من العلا، يعني اما فوق السماء السابعه. قال واكرمه الله بما شاء، يعني من كثير، ومن انه راى صلى الله عليه وسلم اشياء لم يرها غيره صلى الله عليه وسلم، وما حضاه الله عز وجل به. قال واوحى اليه ان اوحى في شان الصراط وفي غيره. قال عبد الرزاق ما كلمت فراد وراء، قال ما كلمت فراد وراء هذه قد يفهم هذه الحقوق حمله على أنه رأى أصله سؤال يعني من حيث الزيارة المؤلف من حيث الزيارة المؤلف وهنوبهم أنه أراد استشهاد الإلهية لكن الإسلام رأى يعني رأى أصله في أسئلة واحد من الأنوار والسايات الأجراء المسؤول الثانية في قوله فصلى الله عليه وسلم في الآخرة مسؤولا صلى الله عليه فالصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل معناها السلام عليه صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة لا تجعل لها فالصلاة من الله عز وجل على العبد على الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين قال تعالى وأنزل صلي عليكم وملائكته تكون الصلاة من الله عز وجل بمعنى السلام يعني يحيي على نبيه في الملأ الأعلى اللهم صل على محمد يعني اللهم أثن على محمد في الملأ الأعلى بما هو أهله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول الصلاة يعني ثناؤه على نبيه بل معناها كما قال أبو العلية وأخرج البخاري هذا معلقا يعني ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى فالورد الصلاة على النبي فمعناها ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى ورد الصلاة على العبد فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله بها عليه عشرا فمعناها ثناؤه على المصلي هذا ثناؤه عليه في الملأ الأعلى فثناؤه عليه في الملأ الأعلى لكن ثناء الله على النبي ليس كثناء الله سبحانه وتعالى على أحد أمته يختلف لكن المعنى في صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى نعم إيه؟ هذا غلط بفسر الصلاة بالرحمة غلط لأن الله جمع بينهما قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة ما عطف الله الرحمة على الصلاة إلا عطف خذ المغير نعم قول إيه طيب نقول إيه لو ما قلناش اللهم صل على محمد نقول إيه بقى نقول صلى الله على محمد صلى الله على محمد هذا إخبار صلى الله على محمد نحن صلناش عشان نخبر ان الله صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ولو صلي اللهم على محمد يبقى هذا دعاء نفس نقول اللهم صل على محمد هذا النص لكن قول بقى ليه احنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد يجوز اللهم صل على سيدنا محمد ينفع ليس من ايه من لكم ليس من تعبير الشرع من لكم اللهم صل على سيدنا محمد من لكم انا قلت ليس من تعبير السلف قلت ان لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد ليس من تعبير السلف انا ما قلت ذلك انا قلت ما تقول قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سيدنا لكن اللهم صل على سيدنا محمد هذا اخبار هو سيدنا هو سيدنا لكن نقول ما قال الصحابة يا سيدنا محمد أو كذا أو تقول قال سيدنا محمد فليس هذا من التعبيرات ولا من الصلاحات لكن الإخبار أن محمدا سيدنا ما في إشكال والإخبار أن أبا بكر سيدنا سيد في الأمة ما في إشكال كما قال أبا بكر سيدنا وأعتق سيدا فالإخبار شيء والإنشاء شيء نعم نعم انت لسه اول مره تفكر جديد انت طب اصبر شويه اصبر طريق طويل نعم ها لم يرد هو سمع ولا لم يرد في الصفات المخصوصة التسجيل لا في الأذان ولا في الصلاة يعني في التشهد ولا في هذا. نعم طيب تفضل. إليه؟ لا لم يرد، لم يرد لما قلت الصلاة لم يرد. نعم قال يعني إذا جاء صلاة من الملائكة والذي صلى عليكم وملائكته، فالصلاة من الملائكة الدعاء. وهل الملائكة تدعو لبني آدم؟ ها تدعو وتحب ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وشافك بخير ورحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل. نعم الصلاة من العبد للعبد، اللهم صل على فلان لعل ما وقع اسمي على فلان، صليت عليك او لك يعني دعوت لك، لان قال عز وجل كل اموالهم صدقه طاهره بتكفير بها وصبر عليه ان صلاه الزكاه لهم. اذا تبين ذلك فالصلاه من قال عز وجل مختصه بالانبياء والمرسلين، يعني لا يقال على وجه الصراط اللهم صل على فلان الا يكون نبيا او رسولا او غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الصراط. طب النبي قال اللهم صل على آل داود، يقول تبين ذلك الصلاة من الله مختصة بالأنبياء والمرسلين، فلا يقال على وجه الانفراد اللهم صل على فلان إلا أن يكون نبيا أو رسولا، أما غيره فليصل عليه على وجه الانفراد. طب يقال صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل داود، ها إيه بعض مرة لا يكون بيتنا، بعض الايه؟ بعض مرة ولا يكون بيتنا. طيب شوف الشيخ أكمل كلام، أكمل كلام. نعم وقد صلى عليه على وجه على وجه السماء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وآله وصحبه، هذا يدور البيت من جهة الأمر، يعني الصلاة على البيت تبع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أما من جهة والصح صلى الله عليه وعلى آله وصح والآل إذا ذكر معها الصح فيكون المعنى معنى الآل إيه؟ إذا قيل آله وصح قالوا بيت المؤمنين، أهل بيتي المؤمنين و أصحاب غير أهل البيت. طيب ليه لفظ طويل؟ نعم أتباعه على الدين، يعني قال الله صلى الله عليه وسلم وآل، يعني يدخل تبع أصحابه وآل البيت ومن بعده. طب ما وآله وصحبه ويكون معنى الآل إيه؟ لما أتباعوا على دينه، يعني الآل الأتباع الدين يصفهم الصحابة ويدخل فيهم أهل البيت المؤمنون من أهل البيت ويدخل فيهم من بعدهم، لكن يكون ذكر الصحابة على وجه الإيه؟ يعني ذكر خاص بعد العالم. ومن إيه؟ لا حيقول وآله وصحبه، وآله وصحبه، آله وصحبه، الآل هم الأتباع على إذنه، ويكون ذكر الصح من ذكر الخاص بعد العام، وإلا فالأتباع يدخل فيهم في كل كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الصحابة من آل البيت أو من غيرهم أو من بعدهم، لكن ذكر الصحابة يكون من ذكر الخاص بعد الايه؟ بعد العام. و اللهم صل على محمد وآله فهذا خلاص معناه الاتباع على الدين. فهو آل اتباع على الدين. وآلي وصحبه يكون ذكر الصح لكونهم افضل الاتباع، فيكون باب ذكر خاص بعد العام. وقيل يكون الآل هم من آمن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والصح بقية الصحابة، ويخص الآل بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. نعم. بين آل وأهل، آل أعم أعم نعم. وطبعا هما واحد في أكثر استعمالات. نعم. هذا بجهد استثمار هذا صلى الله على آل محمد فقط، صلى الله على الصحابة فقط، ولم يدل على الوقوف أمري إلا لديه شعار نظرة المرتين كرامة المرتين ونحو ذلك، ولا يكون شعارا كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه بأولوه في آل أوفى باسترخى قال اللهم صل على آل أوفى، هذا دعاء لهم، هذا يكون على وجه الانفراد ولا يكون شعارا. فإذا لا يكون شعارا أن نصلي على علي رضي الله عنه، كلما كبر علي رضي الله عنه كنا عليه السلام، أو بعض الآل يقول عليه السلام والسلام أو نحو ذلك، هذا مخالف للهدي عند الصحابة رضوان الله عليه. أو فاطمة عليه السلام، فاطمة عليه السلام. تدل الصلاة على أمر في شرطين ذكرتهما لك، الشرط الأول ألا تكون دائما بمعنى أن تكون حيانا، الشرط الثاني ألا تكون شعارا على شخص أو على مجموعة مثل الأئمة صلى الله على الأئمة، هذه كلها شعارات أهل البدع، هذا ما يتعلق بهذه الجملة. لعل الشيخ يأخذ بالشرط الأول أن تكون تابعة، أن تكون تابعة، يعني إذا وقعت على وجه التبع. والشرط الثاني أن تكون شعارا على شخص أو على مجموعة. على كل لا نقول مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة، ولو زادت على ذلك إذا كان لا تبع. الشيخ ابن عثيمين يعني عبارته في ذلك لعلها أحدث، فتقول مثلا إذا كان على الصفة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى، قالت إذا كانت من الإمام أو من الآخذ الزكاة ممن أخذ منه الزكاة، فيشرع أنه يقول اللهم صل عليه. ويعني لعل مناسبة الصلاة هنا للآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليه، يعني حال إيه أخذ الصدقة فتكون الإمام أو من يريده الإمام، وبالتالي ممكن تقع مرات كثيرة، كلما أعطي الزكاة تقع مرات كثيرة. ولكن مقصود الشيخ صالح هنا أنها لا تكون شعارا على أحد نخص به هذا الأحد، فلا نقول ولا مرة واحد مثلا اللهم صل على أبي بكر، ولكن نقول كلما ذكرنا علي رضي الله عنه عليه السلام، كلما ذكرنا فاطمة رضي الله عنها نقول عليها السلام، فهذا الذي يخالف ما عليه السنة الجماعة. طيب، أو العلماء يعني اصطلاح العلماء. فإن قال قائل أليست الصلاة من العهد يعني دعاء، فعلى ما لا نجعلها لمن نريد طالما أنها دعاء، وما فائدة إن إحنا نخص الأنبياء بالصلاة ويعني سائر الأمة بالتردي وترحم، التردد للصحابة وترحم لغير الصحابة؟ نقول هذا هو اصطلاح العلماء وما جرى عليه عمل أهل العلم، والواجب على الأمة أن تتأدب بهذه الأداء. ثم هذا الاصطلاح مبني على إما النصوص وإما التقدير للأمة الذي بيانه لنا العلماء، فليست منزلة الصحابة في منزلة من بعض الصحابة، لهذا خصصنا الصحابة بالتربي وخصصنا من بعدهم بالترحم وجعلنا الأنبياء أعلى ما يكون وهو الصلاة والسلام. هذا المعنى نجري عليه ونتقيد به يعني إن ولو كان المعنى إن كل هذا دعاء، الصلاة دعاء والترضي دعاء والترحم دعاء، اللهم ارض عنه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، كل هذا من الدعاء. نعم. ايه يقصد بمن؟ من بعض الصحابة، يقصد بهم من بعض الصحابة. لا الآية مش هي الآية والذين تبعوه، لا لا لا اقرأ الآية من أوله عشان تعرف ايه رضي الله عنهم على مين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوه، يبقى الترضي وقع لنا مع الصحابة على وجه التبعين، إنما الله ما قال والذين تبعوهم بإحسان كده وفصلهم ثم قال رضي الله عنهم، إنما الآية من أولها كده والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، يبقى احنا الترضي وقع علينا تبعا. نعم. ما يقال عليها السلام لأنها ليست نبية، وهذا اختصاص الأنبياء عموما، لكن يقال رضي الله عنه كالبقية. أيا كان نبي طبعا الصلاة والسلام على جميع الأنبياء، فقل موسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه السلام، والله لا أعلم نصا خاصا في هذا، لكن بقياس على النبي صلى الله عليه وسلم قياس، لكن هل لها فضل الصلاة على النبي؟ المعلوم ان يعني النصوص الخاصة عندنا ورد بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، فصلاة غير النبي تحتاج الى دليل في الفضل ولا ايه ولا ايش. نعم ماشي. ايه لكن في المشروعية، لكن في الأشر، فمن صلى على النبي مرة أي نبي موسى عيسى صلى الله عليه عشرة لا لم يرد ذلك، لكن مش مشروعية الحق. نعم.